فهذه أربعة أشياء. ما هي علامة محبة الله؟ تصدق بصدقة رياء لكنه صلى مصلى. فهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قال هذه لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا قصور في الفهم. الصدقة التي تصدق بها أنت يكون للرسول عليه الصلاة والسلام مثل أجر، وإن لم تقل ذلك. ولهذا كان الفقهاء العلماء بالله وبشريعته ما جاء أمر ربك